אתם מרים שוט מי. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس القراءات وقراءة في كتاب الإمام الرذبالي رحمه الله عز وجل، جامع القراءات. واليوم إن شاء الله عز وجل موعدنا مع المجلس السابع من هذا الكتاب الطيب النافع، عسى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع، كنا نتكلم على أبواب الأسانيد، وصلنا فيه إلى انتهينا الحلقة الماضية من إسناد قراءة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل. أسانيد طبعا الإمام الرذبالي مؤلف الكتاب. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ بقراءة أسانيد سيدنا عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام الرذبالي عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في كتابه جامع القراءات، قال رحمه الله عز وجل: ذكر إسناد قراءة عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما. إسناد قراءة سيدنا عبد الله بن عامر. قال رحمه الله عز وجل: قال رحمه الله عز وجل ذكر إسناد قراءة عبد الله بن عامر رحمه الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع أئمتنا وجميع أئمة القراءات العشرة رحمهم الله عز وجل ورضي عنه. قال رحمه الله عز وجل: رواية ابن ذكوان عن أيوب عن يحيى عنه قال: طريق ابن الأخرم والجرشي وابن أبي داود والنجاد وابن عتاب والمري وأحمد بن عمار السلمي كلهم عن الأخفش عنه. عن الأخفش عنه، الضمير في عنه الأخير هذا يعود على سيدنا ابن ذكوان رحمه الله عز وجل. الآن سيذكر طرق سيدنا ابن ذكوان. قال: قرأت القرآن من أول إلى خاتمته على شيخنا أبي علي. قال: قرأت على بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن هلال السلمي السلمي هو الأطروش شيخ القراء بدمشق، أخذ القراء عرضا عن أبي وعلي بن الحسين. قال قرأت على كسنة كذا، قال قرأت على أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن السلمي، قال قرأت على أبي الحسن محمد بن النضر بن مر ابن الحر الرباعي عن معروف بن الأخرم على أبي القاسم، وابن الأخرم شيخ القراء بدمشق، قرأ على الأخفش وعلى أبي القاسم وعلي بن الحسين وابن أحمد بن محمد الحراس الحرسي البزار المعروف بابن السفر، وعلى أبي الفضل جعفر بن محمد بن سليمان النسابوري المعروف بن أبي داود، وعلى أبي العباس أحمد بن محمد بن يحيى الخاقاني المعروف بالنجاد، وعلى أبي علي وعلى أبي علي الحسين بن محمد بن علي بن عتاب. كل هؤلاء قرأ عليهم من؟ قرأ عليهم الأخرم، لا قرأ عليهم الحر الرباعي، أبي الحسين أبو الحسن محمد بن الناظر، قرأ على كل هؤلاء. وقال المعروف بن وعلى أبي العلي الحسين بن محمد بن علي بن عتبة، وعلى أبي الحسين علي بن أحمد بن محمد بن وليد المري، وعلى أبيه أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن هلال السلمي. قالوا قرأنا على أبي عبد الله هارون بن موسى بن شريك الأخفش، والأخفش قرأ على من؟ قرأ وقال قرأت على ابن ذك على أبي عمرو على أبي عمرو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، على أيوب بن تميم، على أبي على يحيى بن الحارث، على أبي عبد الله على أبي عامر عبد الله بن عامر، على أبي عبد على أبي عمران عبد الله بن عامر. إذن هو ابن ذكوان، والراوي الثاني اللي هو سيدنا هشام لا يرويان مباشرة على عن ابن عامر، هناك قراء يروون الرواية مباشرة عن القراء أو عن أئمتهم أو عن شيوخهم، ورواة آخرون يقرؤون عن أئمتهم القراء بسند وليس مباشر، منهم القراء عن سيدنا ابن عامر، الرواة عن سيدنا ابن عامر. ثم قال طريقين ابن الأخرم، قال طريقين ابن الأخرم، قال وقرأت أيضا على أبي الفضل جعفر بن أحمد بن كزاز المقري، وعلى ابن الحسن بن على ابن حسن أحمد بن نصر بن شاكر، وهما قرأ على عبد الله بن دكوان، ولم يذكر خلافا عنهما الأخفش. قال ترك الأخفش الصغير عن ابن أبي داود عنه، قال قرأت القرآن جميعا على شيخنا أبي بكر، قال قرأت على أبي الفضل، قال قرأت على بكر محمد بن عبيد الله بن عبيد الله بن خليل النحوي الأخفش الصغير، قال بدمشق، قال قرأت على في عندنا الأخفش الصغير والأخفش الكبير، الأخفش الكبير اللي قرأ على ابن تكوان مباشرة، والأخفش الصغير اللي هو بكر محمد بن عبيد الله بن الخليل. قال قرأت على بالفضل جعفر بن محمد بن سليم ابن حمدان بن سليمان المعروف بابن أبي داود، قال قرأت على الأخفش سنة 36 خط سنة 36 ختمة ابن أبي داود، قرأ على الأخفش 36 ختمة. نعم. قال قرأت على ابن ذكوان قال طارق بن عبيد الشذي يعني ابن عن ابن الأخرم عنه، قال قرأت القرآن كله على بكر، قال قرأت على أبي الفضل، قال قرأت على أبي أبوي بكر بالبصرة بدمشق، وهما قرأ على ابن الأخرم على الأخفش عليه. قال طريق الشنبوذي والثغري معاً على ابن الأخرم، قال قرأت القرآن كله على الحسن ابن علي ابن إبراهيم، قال قرأت على ابن الفرج الشنبوذي وعلى ابن الحسن علي ابن الحسن ابن علي ابن عبد الحميد الثغري. قال قرأنا على ابن أخرم على الأخفش عليه، قال طريقنا آخر عنه، قال وقرأت أيضا على منصور ابن منصور على إسماعيل على أبي بكر عن الأخرم وسكر إسناد، قال طريق هبة الله، قال طريق هبة الله قال طريق بيت الله عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على القاضي أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الشافعي، قال قرأت على أبي القاسم بيت الله بن جعفر بن محمد على الأخفش عنه عليه، قال طريق البلخيق عن أخفش عنه، قال قرأت القرآن كله أيضا على أبي بكر، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على الشذي على البلخي على أخفش عليه، قال طريق الأوزي عليه، قال قرأت القرآن على أبي علي، قال قرأت على أبي الحسن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المكر على الشتي على البلخي على الأخفش عليه، قال طريق سلام على الأخفش عنه، قال قرأت القرآن كله أيضا على بكر المرادي على قال قرأت على محمد بن جعفر الخزاعي، قال قرأت على عبد الله بن الحسين بمصر، قال قرأت على سلامة بن هارون البصري على الأخفش عليه، قال طريق بن حبيب عنه، قال قرأت القرآن كله على أحمد بن محمد بن إبراهيم قال قرأت على أبي الفضل، قال قرأت على أبي العباس المطوعي، قال قرأت على أبي علي الحسن بن حبيب الدمشقي، قال قرأت على الأخفش عليه، قال طريق البيروتي عن الأخفش عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن أحمد العجلي، قال قرأت على أبي الحسين عبد الواحد بن حسين التمر معروف بابن سندانة، قال قرأت على أبي عبد الله الحسين بن محمد البيروتي، قال على الأخفش عليه، قال طريق النقش عن أخفش عنه، قال قرأت القرآن كله على علي، قال قرأت على أبي العباس أحمد بن محمد بن نجلس الخطيب، قال على أبي بكر النقش على الأخفش عليه، قال طريق بن يزيد على ابن زكوان، قال قرأت القرآن كله أيضا على أبي بكر المرزي، قال قرأت على أبي الفضل الخزاعي، قال قرأت على أبي العباس المطوعي، قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن قاسم بن يزيد بالإسكندرية في سنة 98، قال قرأت على ابن زكوان، قال طريق آخر عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي نصر المنصور بن محمد، قال قرأت على علي بن محمد الخبزي على المطوعي وذكر نحوه، قال طريق التغلبي عن ابن زكوان، قال قرأت القرآن كله على الهوازي، قال قرأت على أبي الفرج النبوذي، قال قرأت على أبي مزاحم موسى بن عبد الله بن يحيى الخقاني، قال الخقاني من شيخ الإمام الداني، قال قرأت على أبي عبد الله أحمد بن يوسف التغلبي على ابن ذكوان، قال قرأت طريق بن ماموية والبيسان وابن الحويرس كلهم على ابن ذكوان، قال قرأت القرآن كله على الحسن بن علي بن إبراهيم، قال قرأت على أبي العباس العجلي، قال على أبي الحسن الكبائي، قال قرأنا على بكر محمد بن أحمد بن عمر الرملي الدجوني، خلي بالكم الرملي الدجوني له لقبين الرملي والدجوني، في قراءة يلقب بالدجوني وقراءة أخرى يلقب بالرملي وهما نفس الشخص، قال قرأت على أبي الحسن أحمد بن محمد المأموي، قال وعلى أبي محمد أحمد بن محمد البيساني وعلى أبي علي إسماعيل بن الحويرس، قال وقرأنا على ابن ذكوان، قال طريق عبد الرزاق عن ابن ذكوان، قال قرأت القرآن كله أيضا على شيخنا أبي بكر، قرأت على الخزاعي، قال قرأت على المطوعي، قال قرأت على أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن المكري، قال قرأت على أبي، قال قرأت على ابن ذكوان، قال سمعت أبو بكر يقول، سمعت الخزاعي يقول، سمعت أبا علي بن حبش يقول، قال قرأت على إبراهيم بن عبد الرزاق، قال قرأت على أبي، قال قرأت على ابن ذكوان. قال طريق بن محمد، طريق محمد بن موسى عنه، قال قرأت القرآن كله على أحمد بن محمد بن إبراهيم، قال قرأت على محمد بن جعفر الجرجاني، قال قرأت على أبي العباس الحسن بن إسماعيل، قال قرأت على محمد بن موسى بن عبد الرحمن الصلي، قال وكيل دمشقي على ابن دكان، قال طريق آخر، قال قرأت القرآن كله على أبي نصر على الخباز على المطوعي وذكر نحوه أي في الإسناد السابق، قال طريق آخر، قال وقرأت على الشذي وعلى زيد بن علي وعبد الله بن محمد بن فورق وهم قرأوا على الدجوني على محمد بن موسى عليه، قال طريق الدجون عنه، قال قرأت القرآن أيضا كل على الهوزي، قال قرأت أبو العباس الأجري على أبي بكر الدجون على محمد بن موسى عليه، قال طريق الشذاعي عنه، قال قرأت أكبر أيضا كله على أبي كله أيضا على أبي بكر، قرأت على أبي الفضل، قال قرأت على الشذائي على أبي بكر الدجون على الصوري عليه، وقال طريق الراجح عن ابن ذكوان، قال قرأت القرآن كله أيضا على أبي علي، قال قرأت على أبي عبيد الله القرجي، قال قرأت على محمد عبد الله بن مخلد بن شعيب الرازي على ابن ذكوان قال قال طريق الترمذي عن قال قرأت القرآن كله على الحسن بن علي قال قرأت على أبي الحسين الجبي قال قرأت على أبي العباس أحمد بن محمد صدق الخشاب قال قرأت على قال قرأت على محمد بن اسماعيل بن يوسف الترمذي على ابن ذكوان قال طريق الطحان عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي قال قرأت على بكر بن علي قال على علي بن سعيد بن حسن بن دؤابة على أبي عمرو على أبي عمرو أحمد بن يزيد الضرير المعروف بالطحان على عبد الله بن ذكوان قال تركه ابن الجنيد عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي قال قرأت على أبي الحسن الخاشع قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الله الرازي على أبي الحسن علي بن حسين بن الجنيد الرازي على ابن ذكوان قال تركه أحمد بن أنس عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي قال قرأت على أبي الحسن علي بن الحسن ابن علي الثغري على بكر بن على أبي بكر النقاش على أبي الحسن أحمد بن أنس بن مالك القرشي على ابن ذكوان قال طريق ابنه عنه قال قرأت طريق ابنه ابنه عنه قال قرأت القرآن كله على الأهوازي قال قرأت قال قرأت على بكر محمد بن عبد الله بن قاسم الخراقي قال قرأت على أبي قال قرأت القرآن كل طريق ابن طريق ابنه عنه قال طريق ابنه عنه قال قرأت القرآن كله على الهوزي قال قرأت على أبي عبد الله قرأت على بكر محمد بن عبد الله بن قاسم الخرقي قال قرأت على أبي عبيدة أحمد بن عبد الله بن دكان أخبره أنه قرأ على أبيه قال فجملة الطرق عن 42 طريقا قال قرأت ابن قال وقرأ ابن ذكوان على أيوب بن تميم على يحيى بن حارس الزمالي قال فجملة قال رحمه الله عز وجل فجملة الطرق عنه 42 طريقا وقرأ ابن تكون على أيوب بن على أيوب بن تميم على يحيى بن حارث الزماري على عبد الله بن عامر وتوفي عبد الله بن تكوان في شوال سنة 42 وكان من مسجد الجامع إذا لم يحضر هشام اللي هو الراوي نفسه روى أيضا على عن ابن عامر وكان مولده يوم عاشوراء 73 عاش 69 سنة ومات ابن أخفش الكبير 90 و200 قال 91 ومات ابن الأخرم في شهر ربيع الأول 42 و300 أكسنة كده. قال رواية هشام بن عمر عن أيوب عن يحيى عنه قال الأخفش عنه عن من طريق ابن الأخرم وابن الحسن وابن عتاب كلهم عن الأخفش عن هشام قال قرأت القرآن من أوله إلى خاتمته على شيخنا أبي علي قال قرأت على أبي بكر السلمي قال قرأت على أبي الحسن بن الأخرم وعلى أبي أبي الحسن أحمد بن محمد وعلى ابن عتاب كلهم قرأوا على أبي عبد الله الأخفش على أبي الوليد هشام بن عمرو بن نصير بن أمان السلمي قال تركه بن شهزان عن الحلواني عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي قال قرأت على أبي العباس الأجلي قال قرأت على أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الصمد الرازي قال قرأت على أبي العباس فضل بن شهزان بن عيسى الرازي قال الحلواني عن هشام. يعني الآن نقرأ أسانيد سيدنا هشام، انتهينا من قراءة أسانيد سيدنا ابن ذكوان، والآن يقرأ أسانيد يسرد لنا أسانيده رحمه الله عز وجل إلى رواية هشام عن ابن عبد عن ابن عامر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل تاريك الشذي عنه قال قرأت القرآن كله أيضا على بكر المروزي قال قرأت على أبي الفضل الجرجاني على بكر الشذائي على أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الصمد الرازي على ابن شهزان على الحلواني عنه قال وقرأت قال طريق أبي القاسم بن الفضل عنه قال قرأت كل القرآن كله على بكر على خزي على بكر أحمد بن محمد بن عيسى على أبي القاسم العباس بن الفضل بن شهزان على أبي على الحلواني عليه قال طريق أبي عبد الله الرازي قال قرأت القرآن جميعه على أبي علي قال قرأت أبو الحسن خاشع قال قرأت على أبي عبد الله الرازي على الفضل بن شهزان على الحلواني عليه قال طريق النقاش عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي قال قرأت على أبي الحسن علي بن حسين بن علي الثغري قال قرأت على أبي بكر النقاش قال قرأت على أبي عبد الله الحسين بن علي بن حماد بن مروان القزويني الجمال على الحلواني عنه قال طريق المنادي عن الرازي عنه قال قرأت القرآن كله على الحسن بن علي بن إبراهيم قال قرأت على أبي الحسين الجبي قال قرأت على أبي الحسين بن المنادي وعلى الحسن بن عباس الرازي على الحلواني عليه قال طريق بن عبدان عن الحلواني عنه قال قرأت القرآن كله أيضا على بكر قال قرأت على أبي الفضل قال قرأت على الفضل كله قال قرأت على أيضا على أبي أحمد عبد الله بن حسين المصري قال قرأت على محمد بن أحمد بن عبدان المقري قال قرأت على الحلواني على هشام قال قرأت القرآن كله على أبي نصر على طاهر بن علي على بكر على محمد بن محمد على محمد بن إسحاق البخاري على عن الحلواني قال قرأت القرآن على هشام وأظن أن البخاري لم يقرأ رواية هشام أو بينه وبين الحلواني رجل والله تعالى أعلم قال طريق الداجوني عن البيساني وابن الحويرث وابن ماموية عن هشام قال قرأت القرآن كله أيضا على أبي علي قال قرأت على أبي العباس الأجلي قال قرأت على أبي بكر الدجوني قال قرأت على أبي محمد أحمد بن محمد البيساني وعلى أبي علي إسماعيل بن حارث على أبي الحسن أحمد بن محمد الماموية قال قرأنا قالوا جميعا قرأنا على هشام طريق الشذاء عن الدجوني عنه وعنهم عنهم وعنه قال قرأت القرآن كله أيضا على أبي بكر المروزي المروزي قال قرأت على أبي الفضل قال قرأت على بكر الشيذاء على الدجون عليهم عليه قال تهريك كل طبع عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي قال قرأت على أبي محمد عبد الله بن محمد بن علي الزنجاني وعلى أبي الحسن العلاف الزنجاني هل هو صاحب العقيدة قال لم أقف على ترجمته. طيب قال رحمه الله عز وجل قال قرأنا على أبي القاسم هبة الله بن جعفر أخبارهما أنه قرأ على أبي على هشام بن عبان قال تلك البلخية عنه قال قرأت القرآن جميعه على أحمد بن محمد قال قرأت على محمد بن جعفر قال قرأت على الشيزاوي وعلى البلخي على أبيه على الحلواني قال طريق الأوازي قال قرأت القرآن كله على أبي علي قال قرأت على أبي الحسن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سلم قال قرأت على الشذائي على ساق الإسناد طيب أعتذر لكم نكتفي بهذا القدر كنا وقفنا أين وقفنا؟ وقفنا على 294 طريق الزعفران صح؟ وقفنا على طريق الزعفران نقف هنا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا